بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويتبين مما ذكرناه سابقا أن المسلك المختار وفاقا للسيد الشهيد وصاحب الكفاية قدس سرهما أن العلم سواء كان تفصيليا أو إجماليا منجز على سبيل الاقتضاء لحرمة المخالفة القطعية فضلا عن وجوب الموافقة القطعية، وذلك لأن ما أفيد في أن العلم علة تامة لحرمة المخالفة القطعية مدفوع، فقد استند لوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما في كلمات سيدنا قدس سره أن الترخيص في الحكم المقطوع به ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح، فلا يعقل ورود الترخيص على نفس الحكم المقطوع به. ويجاب عن ذلك كما سبقت الإشارة إليه أن هناك فرقا بين طريقية القاطع وحجية القاطع، فالذي يعبر عنه بأنه ذاتي هو الطريقية وليس الحجية، أي أن طريقية القاطع للحكم المقطوع به هي عبارة عن انكشاف متعلق القاطع بالقاطع بنظر القاطع، وهذا ذاتي للقاطع. وأما حجية القاطع فهي عبارة عن حكم العاقل بلزوم الجري وراء القاطع إذا تعلق القطع بحكم إلزامي، وهذا ليس من ذاتيات القاطع، لأن حكم العاقل بلزوم الجري وراء الحكم المقطوع به إذا كان إلزاميا يرجع لا محالة إما لملاك دفع الضرر المحتمل أو لملاك حق الطاعة، لا أن هذا الحكم العقلي من لوازم القاطع بما هو قاطع، بل لأن حكم المولى الذي له حق الطاعة وصل للمكلف فيحكم العاقل بلزوم الجار على وفقه رعاية لحق الطاعة، أو لأن منشأ احتمال الضرر أصبح منشأ عقلائيا، فمقتضى حكم العقل أو الفطرة بدفع الضرر المحتمل هو الجار وراء وفق المقطوع به. وحيث إن حكم العقل بلزوم الجري وراء المقطوع به لا لموضوعية في القاطع، بل لأن عدم الجار ظلم للمولى وخروج عن زي العبودية والرقية، إذن لا محالة يكون حكم العقل معلقا على عدم ورود الترخيص من قبل صاحب الحق. فلو أن المولى أصدر ترخيصا لم يكن عدم الجار على وفق الحكم المقطوع به ظلما ولا خروجا عن زي الرقية. الوجه الثاني أن يقال إن الترخيص فيما قطع به تفصيلا أو إجمالا نقض للغراض، ونقض الغراض قبيح، وذلك لأن الغراض من جعل الحكم باعثيته على فرض الوصول، فمتى وصل كان باعثان. فإذا رخص المولى في ترك العمل به لم يجتمع ذلك مع باعثيته على فرض الوصول، فالترخيص في ترك المقطوع به نقض لغرض الحكم وهو باعثيته على فرض الوصول. والجواب عن ذلك أن غرض الجعل تابع لغرض المجعول، فهناك غرضان: غرض في المجعول وهو عبارة عن الملاك الموجود في متعلقه، وغرض في الجاعل وهو ما يعبر عن بالباعثية على فرض الوصول. وحدود الباعثية على فرض الوصول بحدود الملاك الكامن في متعلق المجعول. فلأجل ذلك إذا قطع المكلف بحكم كما لو قطع بوجوب الجمعة أو قطع بموضوع كما لو قطع بنجاسة هذا المائع، وحينئذ إذا ورد الترخيص من قبل الشارع فقال له لا تعمل بقطعك فإن الترخيص يكشف لا محالة عن أحد وجهين. الأول أن الغرض من الجعل الباعثية على فرض وصول خاص لا على فرض مطلق الوصول، وحيث إن هذا الحكم وصل للمكلف مثلا عن طريق العلم الإجمالي فالترخيص يكشف عن أن الغرض الباعثية على فرض الوصول التفصيلي ولا يكفي الإجمالي. ولو افترضنا أن المكلف قطع تفصيلان بذلك وورد الترخيص عليه، وفرضنا أن قطع المكلف جاء عن طريق سبب يرى المكلف كثرة خطأه، كما لو قطع المكلف بالحكم ولكن كان قطعه به عن طريق الرؤيا أو علم الجافر أو عن طريق الوسوسة وأمثال ذلك، مما لو رجع المكلف لارتكازه لرأى أنها أسباب كثيرة الخطأ، وإن كان في هذا المورد قد قطع بالحكم استنادا لها. فإذا ورد الترخيص فقيل له لا تعمل بما تقطع به عن طريق الوسوسة، فإن هذا يكشف عن أن الغرض من الجعل الباعثية على فرض الوصول عن السبب المتعارف عند العقلاء لا عن أي سبب ولو لم يكن متعارفان أو عقلائيان. فلم يحصل بين الترخيص وبين حجية القاطع نقض للغراض. الوجه الثالث ما أشار إليه المحقق الإصفهاني قدس سره، بأنه الترخيص في ترك العمل المقطوع بحكمه خلف الفرض، لأن الترخيص في ترك العمل المقطوع بحكمه لا يتم إلا إذا رجع لقيد في المجعول، بمعنى إما أن يكون المجعول من أول الأمر هو حرمة شرب النجيس إن وصلت عن علم تفصيلي، فأخذ العلم التفصيلي في موضوع فعلية الحرمة فلا فعلية لها ما لم تصل بعلم تفصيلي، كما في الجهر والإخفات وجوب الجهر والإخفات، حيث ذهب أغلب الأعلام إلى أن فعلية وجوب الجهر والإخفات منوطة بالعلم التفصيلي. إذن رجع الترخيص لتصرف في المجعول نفسه بتقييده بأن ينكشف عن علم تفصيلي. أو إذا فرضنا أن المكلف يقطع تفصيلا ومع ذلك ورد الترخيص، فإن هذا يرجع لا محالة لتقييد في المجعول، وهو أن حرمة شرب العصير العنبي لا تكون فعلية إلا إذا انكشفت بعلم تفصيلي عن طريق متعارف. فالترخيص في مورد العلم لابد أن يرجع إلى تصرف في المجعول بتقييد فعليته بقيد معين، وهذا خلف الفرض، لأن المفروض أن المكلف في قطعه بالحكم تفصيليا أو إجماليا مورد قطعه القطع بحكم فعلي لولا قطعه، أي القطع بحكم فعلي في رتبة سابقة من دون أن تناط فعليته بالقاطع التفصيلي أو بالقطع عن سبب خاص. فإذا كان مورد القاطع هو الحكم الفعلي في رتبة سابقة فلا يعقل الترخيص في مورده، لأن الترخيص في مورده يعني التصرف في المجعول، وحينئذ هذا خلف أن ما قطع به هو الفعلي في رتبة سابقة مع غمض النظر عن قطعه. ولكن حصر المحقق أعلى الله مقامه البحث في هذا المورد غير تام، والسر في ذلك أن المكلف على نحوين: الأول أن يقطع بحكم فعلي، بمعنى أن يقطع بأن هذا الحكم الذي قطع به متعلق لإرادة لزومية، كما لو قطع بوجوب الجمعة وقطع بأن وجوب الجمعة متعلق لإرادة لزومية للمولى. ففي مثل هذا الفرق قد يقال بتمامية كلام الإصفهاني من أن الترخيص خلف الفرض، إذ المفروض أنه قطع بحكم إلزامي مورد لإرادة لزومية في حقه بالفعل. وأما النحو الثاني، إذا قطع المكلف بالحكم فقطع أن صلاة الجمعة واجبة، ولكنه يحتمل التفكيك بين القطع بالحكم الجعلي وبين عدم تعلق الإرادة اللزومية في مرحلة الفعلية، كما في باب الجامع بين الحكم الواقعي والظاهري. فإن المكلف إذا شك مثلا في فعلية وجوب الجمعة وقد قامت البراءة عن وجوبها، فإن المكلف يقطع بأنه لو كان الحكم في الواقع هو الوجوب، مع ذلك ذلك الوجوب ليس فعليا في حقه. حتى لو كان الحكم المجعول واقعا هو وجوب الجمعة فإنه ليس فعليا في حقه. إذن التفكيك بين المجعول وبين عدم تعلق الإرادة اللزومية به أمر محتمل. فإذا احتمل المكلف وقال لعل المولى يرى أنه إذا قطعت بالحكم عن طريق غير متعارف فإنه لا تتعلق بالمقطوع شنو إرادة اللزومية، فأنا قاطع بالحكم لكنني أحتمل أن ما قطعت به لا تتعلق به إرادة اللزومية لكونه انكشف عن طريق غير متعارف. فإذا قام هذا الاحتمال لدى المكلف صح الترخيص من قبل الشارع، وكشف الترخيص عن أن الغرض من الجعل الناشئ عن حدود الملاك الباعثية على فرض وصول خاص لا على فرض مطلق الوصول. فإذا استبان ذلك علمنا أن منجزية العلم تفصيليا أو إجماليا على حد سواء، وهي أن منجزيته لحرمة المخالفة القطعية على سبيل اقتضاء فضلا عن منجزيته لوجوب الموافقة القطعية. وإن لم يتم ما ذكرنا، مع ذلك نقول إن المنجزية على سبيل الاقتضاء. والوجه في ذلك أن المنجزية كما عرفنا مرجعها لحكم العاقل بلزوم دفع الضرر المحتمل أو لزوم حق الطاعة، والمفروض أن حكم العقل في مرتبة معلولات الأحكام شنو؟ تعليقي لا محالة. فإذا كان تعليقيا فتارة يكون القطع بالحكم تفصيليا أو إجماليا مقترنا بالشك في جهة أخرى كالشك في الامتثال مثلا، كما لو قطع بوجوب الظهر إلى القبلة وشك في القبلة بين أربع جهات، أو كان القطع بالحكم مشوبا بالشك في السبب كما لو قطع بوجوب الجمعة بوجوب الجمعة عن طريق الوسوسة. فحينئذ يقال بما أن القطع مشوب بالشك فالشك موضوع لجعل حكم ظاهريين، أو فقل كما ذكرنا سابقا موضوع لجعل حكم طريقي بداعي تقييد فاعلية الحكم. أما إذا افترضنا أن القطع لا يشوبه شك من جهة فهو قاطع بوجوب صلاة الظهر إلى القبلة وعارف بها وقاطع بأنه لم يمتثل بعد، ففي مثل هذا الفرض يقال صحيح أن الترخيص في محل الكلام ممتنع، لكن امتناعه لا لأن حكم العقل بلزوم الجري تنجيزي، بل يبقى حكم العقل شنو؟ تعليقية، بل لأن موضوع الترخيص منتفين، لأن الترخيص الظاهري فرع الشك ولا شك، فامتناع الترخيص لانتفاء موضوعه وهو الشك، لا لأن حكم العقل بلزوم الجري حكم تنجيزيون. فهذا لا يخرج المسألة عن كونها اقتضائيتين لا علتين تامة، فإن الميزان في العلية التامة أن يكون حكم العقل تنجيزيا مع غمض النظر عن جهة أخرى، وبعبارة أخرى أن يرى العقل أن العلم بنفسه مانع من الترخيص. فأما إذا لم يرى العقل ذلك ولكن لم يرخص المولى لأن موضوع الترخيص الطريقي هو الشك وهو منتفي، أو لأن تزاحم الحفظ بين الغرضين موضوعه الشك وهو منتفي لذلك لم يرخص، فهذا لا ينافي الاقتضائية. نعم لو أردنا بالعلية كما في تعبيرات شيخنا الأستاذ قدس سره، لو أردنا بالعلية التامة امتناع الترخيص في الجملة، ولو كان امتناع الترخيص لأجل انتفاء الموضوع لا لأجل مانعية العلم، صح أن يقال في المورد الذي يكون القطع غير مشوب بالشك من جهة فحينئذ يكون القطع علتان تامة لحرمة المخالفة القطعية كما عبرنا بذلك سابقا. والتفنن في الاصطلاحات لا مشاحة فيه، والحمد لله رب العالمين.